نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاتب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب الألف، إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الباء، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الجيم، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات هنا يتكلم عن مسألة تتعلق بالنزول، وهو أن النزول قد يكون على قسمين أو ينقسم إلى قسمين: نزول ابتدائي، يعني ليس هناك السبب الذي يدعو إلى إنزال الآيات، وهناك نزول له سبب. وبعض أهل العلم يقول قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، عقب واقعة أو سؤال. أكثر آيات القرآن نزلت ابتداء، لأن المقصود من القرآن هداية الناس وبيان الأحكام الشرعية، فليس بالضروري أن تكون هناك واقعة أو أن يكون هناك سؤالا للإجابة عليه. وهذا القسم الأول، قال مثال ذلك قول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، نزلت ابتداء في بيان حال المنافقين. طيب، أما الذي ينزل وله سبب، قد يكون هذا السبب كما قال سؤال يجيب الله عز وجل عنه: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر. إذن هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات فتنزل الآيات، هذا نزول سببي. وقد يكون ذلك حادثة وقعت كما قال الله جل وعلا في حال المنافقين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله جل وعلا آيات عظيمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر يا إخوة، هؤلاء ماذا قالوا وماذا قال الله جل وعلا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. إذن كان نقدهم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ووصفوهم بأنهم أجبن عند اللقاء وبأنهم أكذبوا ألسنا وأجبنوا عند اللقاء وأرغب بطونا. لكن الله جل وعلا قال: قل أبالله، وهذا يدل على أن الاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعة الله هو استهزاء بالله جل وعلا لما لهم من الفضائل والمناقب والمنزلة الرفيعة. وهذا في خطر الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عندما حصلت هذه الحادثة نزلت هذه الآيات. الأمر الثالث، يحصل أمر أو فعل يحتاج إلى معرفة الحكم. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ويا خولة رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم نزلت بعد ذلك الآيات تبين ذلك الحكم. هنا مسألة: هل ممكن أن تحصل حادثة فتنزل الآيات ثم تحدث حادثة أخرى فتنزل الآيات نفسها أو الآيات نفسها مرة أخرى؟ الصحيح من كلام أهل العلم رحمهم الله أنه قد تتكرر أو يتكرر نزول الآية، قد يتكرر نزول الآية في حادثتين مختلفتين. قالوا: ومثال ذلك أن قول الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم في سورة النور نزلت مرتين، نزلت في هلال بن أمية ونزلت في عويمر العجلاني، نزلت في هذا ونزلت في هذا، ولا مانع من ذلك على التحقيق من كلام أهل العلم كما ذكر ذلك العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقالوا جمع بينها بأن أول ما وقع ذلك لهلال، وصادف أيضا مجيء عامر فنزلت في شأنهما، نزلت في هذا ونزلت في هذا، ولا مانع أن تتعدد القصص وتكون الآية التي نزلت آية واحدة، لا مانع من ذلك كما ذكر أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها الفائدة الأولى بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن الأرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاقون. الفائدة الثالثة: بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حذير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. الفائدة الرابعة: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله: من شعائر الله. نعم. ثم تكلم رحمه الله عن معرفة أو فوائد معرفة أسباب النزول. أسباب النزول علم يا إخوة، ألفت فيه مؤلفات، وللعلماء فيه الكتب الكثيرة، ولهم المناهج في التأليف في هذا الباب. وعلى كل حال، فإن من الاختصار أن نقتصر أيضا على كلام الشيخ رحمه الله، فإنه ذكر في ذلك أربع فوائد نافعة. الفائدة الأولى في أسباب النزول أن نعلم أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل التبليغ. ولذلك في قول الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، رسول، إنه لقول رسول، والرسول يبلغ. ولذلك وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ووصف به جبريل، فجبريل بلغه من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه من جبريل لأمته. إذن الأمر الأول أن القرآن نزل من عند الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيبلغ للأمة. الأمر الثاني قال: بيان عناية الله برسوله في الدفاع عنه، فيأتي الاتهام من أهل الكفر بأمر فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي عناية الله جل وعلا بإنزال الآيات التي فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما تأخر الوحي قالوا: إن الله عز وجل قد قلى نبيه تركه، فأنزل الله عز وجل ماذا؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد عناية الله جل وعلا في تفريج كرب المؤمنين، يحصل لهم من التضييق في أمر ما، فتنزل الآيات في التفريج عليهم، كما جاء في الحديث في أمر التيمم. أيضا توضيح الآية، قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يفهم منه الذي يقرأ العربية كأن الأمر لا حرج فيه إن أردت أن، وكأنه يبين الحكم، كأنه يبين الحكم، لكن الصحيح لا، إنما أراد بذلك نفي تحرجهم، لأن كانوا في الجاهلية يتحرجون، يجدون حرجا أن يسعوا بين الصفا والمروة، فجاء هذه أو جاءت هذه الآية لبيان أنه لا حرج عليهم في ذلك، أي فيما يتعلق بأمر الجاهلية، فإنه لم يكن صحيحا. وليس المراد بذلك أن في السعي أو الطواف بين الصفا والمروة أنه بالاختيار، من ذهب عمره يلزمه، ومن كان أيضا في طواف الحج في طواف الإفاضة يلزمه كذلك السعي بين الصفا والمروة. إذن ما الذي وضح لك هذا؟ سبب النزول، سبب النزول يوضح لك عندما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن النزول كان بسبب ما كان عليه هم في الجاهلية، فكان المراد بذلك توضيح الحكم الشرعي وأنه لا حرج في ذلك. إذن أسباب النزول لها فوائد كثيرة، وقد تكلم أهل العلم في هذا الباب بشيء كثير، ولكن خلاصة هذا الأمر ما ذكره الشيخ رحمه الله. وقد اعتنى العلماء عناية كبيرة وقد ألف فيها جلة من أهل العلم ومن الكتب النافعة في ذلك كتاب الحافظ ابن حجر في أسباب النزول، والحافظ كما تعلمون رجل محقق وعالم مدقق في هذه المسائل. وهناك أيضا أسباب النزول وهو مؤلف معاصر للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ولغيره من أهل العلم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. عموم اللفظ وخصوص السبب، إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب كذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمرة العجلانية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شامل الهلال بن أمية وغيره. طيب، هنا قاعدة، وفي الأصل أن هذه القاعدة قاعدة أصولية، ولكن قد تجد القاعدة في فن وتستخدم أيضا في فن آخر، مثل هذه القاعدة تجدها في أصول الفقه وتجدها في أصول الحديث في مصطلح الحديث، وتجدها كذلك في قواعد التفسير، تجدها في أصول التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه القاعدة مهمة جدا ولا بد من فهمها فهما صحيحا. وحتى من لم يقل يا إخوة بهذه القاعدة، من لم يقل بهذه القاعدة فإنه لا يمكن أن يقول بأن الآية فقط تختص بفلان من الناس ولا يجوز أن يعمل بها في غيره، إن هذا كما قال شيخ الإسلام لا يقول به عاقل، هذا الكلام لا يقول به عاقل. طيب، إذن هذه القاعدة ذكر الشيخ عليها هذا المثال، قال قبل ذلك إذا نزلت الآية لسبب خاص يعني في فرد من الناس ولفظها عام، لفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها، يعني حيثما حصل السبب فإن الآية تنطبق عليه. نزلت آيات اللعان في هلال مع زوجه، وجاء بعده عويمر العجلاني فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك آيات، إذن هي نفس الآيات التي نزلت في هلال ابن أمية، وهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول آيات كثيرة نزلت في ذلك، مثل آيات الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، آيات اللعان المذكورة معنا، الآيات الكلالة التي نزلت في جابر ابن عبد الله، قول الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذه الآية نزلت في الأصل في بني قريظة وبني النضير، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إذن وأن احكم بينهم بما أنزل الله، احكم على الجميع بما أنزل الله، ليس فقط على بني النضير أو بني قريظة. كذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، نزلت في قضية تميم الداري، آيات كثيرة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية نظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين من مكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، يعني بعض الآيات نزلت في قضايا تتعلق بالكفار، بعضها نزلت في آيات تتعلق باليهود والنصارى أهل الكتاب، بعضها نزلت في المؤمنين. فيقول فالذين قالوا ذلك قال لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان، يعني الذين قالوا بأنه ليست العبرة بعموم اللفظ لم يقولوا بهذه القاعدة، قالوا لا، لم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول حتى الذين خالفوا في هذه القاعدة لم يقولوا بأنها خاصة بأولئك الأعيان، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. طيب ماذا يريدون؟ يقول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه أو ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. لابد أن نفهم هذه المسألة، تأملوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، من قال بهذه القاعدة الأمر واضح، حصلت حادثة فنزلت آية، حصلت حادثة مثلها فهذه الآية أيضا تنزل عليه وتتعلق به، ويستدل بهذه الآية على هذه الحال لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الذين لم يقولوا بهذه القاعدة ما قالوا بأن الآيات تتعلق بفلان من الناس فقط، لكنهم أرادوا بذلك تحقيق المناط في مسألة أن هذه الحادثة مثل هذه الحادثة حتى ننزل هذه الآيات عليها، هذا المقصود، واضح؟ المقصود بذلك تحقيق المسألة، يعني لا تأتي بآية من الشرق وتنزلها على حادثة من الغرب، وإنما إذا كانت الحالة التي نزلت فيها الآية تأتي مثلها حالة أخرى تماما مطابقة فيجوز لك إنزال الآية على الحالة الأخرى، هذا مرادهم رحمهم الله. قال: وإنما غاية ما يقال أن تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، يعني ليس المراد أنها تتعلق بهذا الشخص فقط، لكن أيضا إذا كانت الحالة مشابهة فإنها أيضا تنزل عليها. هذا خلاصة، ولكن الصحيح هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أم لا تصح هذه القاعدة؟ الصحيح أنها قاعدة صحيحة وعليها المحققون من أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: خمس دقائق على الأذان، الأذان كم بقي على الأذان؟ 10. نكمل إن شاء الله، استمر. أحسن الله إليكم. الصبر بارك الله فيكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نعم، ثم جاء إلى مسألة أيضا مبحوثة في علم أصول التفسير، وهي متعلقة بالمكي والمدني. كيف نقول هذه الآيات مكية هذه الآيات مدنية؟ هذا ليس على الهوى ولا على الرغبة، وإنما هناك ضوابط. ومختصر كلام العلماء في مثل هذه أو في هذه المسألة أن المكي ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة إلى المدينة. كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. تقول مدني وهو نزل في مكة، لماذا؟ لأنه نزل بعد الهجرة. إذن هذا الضابط الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم. يقول الشيخ رحمه الله: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت في عرفة، وعرفة في مكة أم في المدينة؟ في مكة. لكن هذه الآية ما هي؟ من القسم المدني. لماذا؟ لأن الضابط في ذلك أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القول الراجح المشهور الذي أخذ به جمع من المحققين من أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. الألف: أما من حيث الأسلوب فهو أولاً الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر القمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة. ثانياً الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام المرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة. الباء: وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تكرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تكرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. طيب قلنا ما هو الضابط في المكي والمدني، ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني، لكن مع هذا الضابط أيضا نلحظ أن الآيات المكية لها ما تتميز به والآيات المدنية لها أيضا ما تتميز به. من حيث الأسلوب يقول الشيخ رحمه الله الغالب في المكي قوة الأسلوب، قوة الخطاب، لأن الذين في مكة معارضون عذبوا الصحابة ورفضوا الدين وحاربوا الإسلام، أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الخطاب فيه من شدة، ولأن حالهم حال استكبار. أهل المدينة استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا دعوته وفتحوا له أبواب بيوتهم ومكنوه عليه الصلاة والسلام، وخاصة ما كان من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من الأوس والخزرج، فلذلك كان أسلوب هذه الآيات فيه لين وفيه سهولة، ولأنهم الحال التي كانوا عليها حال المقبل الراغب المستمع المقتنع الذي يريد لا يعارض. أيضا غالب الآيات المكية كان فيها قصر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، تجد الآيات قصيرة. الآيات المدنية طويلة فيها أحكام في الطلاق وفيها أحكام في النكاح وفيها أحكام في البيوع وفيها أحكام في الدين وفيها أحكام، فكانت طويلة. لماذا؟ لأن النفوس متقبلة ما فيها إعراض، وتريد أن تعرف شرع الله جل وعلا، تريد أن تعرف دين الله سبحانه وتعالى، ما يهمها في أمر الأسرة، في أمر الاقتصاد، في أمر الأمور الاجتماعية، في مسائل النكاح، في مسائل الطلاق، في مسائل البيوع، فكانت الآيات طويلة لأنه لا بد من بسط الأحكام. أيضا الموضوع الذي عولج في ما قبل الهجرة يتميز بأنه يتعلق بالتوحيد، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم معرضين مشركين بين لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة أحاج لك بها عند الله. إذن تقرير مسائل التوحيد وهو الأصل الذي بعث به جميع الأنبياء، أول ما يبدأون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بينما في الآيات المدنية قد قبلوا هذه الدعوة، سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مصعب بن عمير وبلغهم دين الله جل وعلا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم فرحون يستقبلونه ويقتدون به ويتمسكون بدينه. إذن كانت المواضيع التي نزلت في المدينة فيها تفصيل العبادات وتفصيل المعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم أمر التوحيد لأن نزلت الآيات قبل الهجرة. أيضا جاءت الكلام عن الجهاد لأن النفوس الآن تقبلت الدعوة ويريدون نشر الإسلام، الجهاد الشرعي ليس جهاد الفساد الذي يدعيه البعض، يقول نحن نجاهد في سبيل الله، هم يفسدون، شوهوا الإسلام وشوهوا الجهاد وبيّنوا، وكأن المراد من المسلمين أن يقتلوا غيرهم لا أن يكونوا سببا في هدايتهم، ولا يعرفون إلا الذبح، لا يعرفون نشر الإسلام، لا يعرفون هداية الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة نزلت عليه آيات الجهاد أو في الإفاضة في حكم ذكر الجهاد وأحوال في القسم المدني، نعم، حين شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. الآيات في المنافقين كانت في مكة أم في المدينة؟ في المدينة، لأن النفاق في المدينة كان، والنفاق يا إخوة كما يقول العلماء كلمة إسلامية، يعني لم تكن تستعمل من قبل في الجاهلية، هي كلمة جاء فيها الإسلام لأنها تدل على إظهار الإسلام وإبطان الكفر. أتوقع أن الأذان ها؟ الأذان؟ وقت الأذان؟ طيب نستمر في موضوع طويل لا بأس؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها الفائدة الأولى ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. الفائدة الثانية ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. الفائدة الثالثة تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلقه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. الفائدة الرابعة تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخل المدنية عنها. أحسنت. فوائد معرفة المدني والمكي: إذا كان أهل العلم قد جعلوا فصلا في علوم القرآن أو في أصول التفسير ما يتعلق بالمكي والمدني، فما فائدته؟ يقول الشيخ رحمه الله: ظهور، أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، خاطب المشركين بما يقتضي حالهم، خاطب أهل المدينة بما يقتضي الحال الذي هم فيه، وهذا يدل على إمكانية مواكبة الواقع والقدرة على مخاطبة كل قوم بما يناسبهم، وهذا كلام الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه، أعلم بحال أهل مكة وأعلم بحال أهل المدينة. الأمر الثاني ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، فتدرجت الأحكام الشرعية في المدينة. في مكة كان أمر التوحيد، في المدينة جاءت كثير من التشريعات، وتدرج نزول هذه التشريعات بما يناسب استقبال الناس لها وقناعتهم بها وتسليمهم لأمر الله جل وعلا في ذلك. أيضا في بيان المكي والمدني تربية للدعاة أن يتبعوا ما جاء في هذه الآيات. الله جل وعلا: يا إخوة أنزل علينا القرآن لنا فضل إن تلوناه وحفظناه وإن تدبرناه وإن عملنا به. وبعض الناس، وهذه إشكالية، غاية ما يعتني بالقرآن فقط أمر التلاوة والتعبد للقرآن بهذه الأمور الثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا أمر التلاوة. طيب أمر التدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعمل به، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وبعض الناس ترك الأمرين الآخرين واهتم فقط بالتلاوة، وزاد بذلك في باب المقامات وما إلى ذلك من الزيادات. ثم بعضهم تكلف أن يحفظ أرقام الآيات، وإذا قرأ بذلك قال الناس: ما شاء الله، وهو يخالف الهدي الذي عليه سلف هذه الأمة، ولم يؤمر بذلك، وإنما يؤمر بتدبر القرآن والعمل به مع الحرص على تلاوته وحفظه. إذن الدعاة يستفيدون مما يستفيدون من القرآن أيضا في طريقة الدعوة إلى الله جل وعلا. تقرير التوحيد أصل وأساس. بعض الناس يبدأ بالسياسة، ينازع ولي الأمر ومعه أناس في ضلال مبين في العقائد وفي الأحكام وفي جهل، النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء بدأوا بتوحيد الألوهية وبيّنوا للناس هذا الأمر وصبروا عليهم، وهذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. أيضا من الفوائد تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ. هذا قيد جميل من الشيخ، يعني كأنه يقول إذا وصلنا إلى النسخ معنى ذلك قد بذلت جهدا في محاولة التوفيق بين الآيتين، لكن إذا وصلت إلى النسخ فإن الآية المدنية تنسخ الآية المكية، تنسخ الآية المكية. نقف على هذا إن شاء الله لأن أظن وقت أذان. صلى الله عز وجل أن يأجركم على صبركم، ونحن نستفيد منكم هذا الصبر، بارك الله فيكم ونتقوى بكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.